إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 34 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. وهذه الحلقة إن شاء الله تعالى وما بعدها في تفسير آيات الأحكام في سورة النحل. في سورة النحل قد أنهينا ولله الحمد تفسير آيات الأحكام في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة الأنفال وسورة التوبة، والآن نحن في سورة النحل. موضوع حلقتنا هذا اليوم تفسير الآيات في سورة النحل، الآية 67، ثم ننتقل إلى الآية 90 و91. يقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن تحريم الخمر جاء يعني على 3 مراحل، هذا في المشهور، وهو أن المرحلة الأولى قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المرحلة الثانية أنها حرمت في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المرحلة الثالثة التحريم النهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة: انتهينا انتهينا. فعلى كل حال هذه هي الآية في الختام، في ختام تحريم الخمر، هي الخاتمة في تحريم الخمر ولا يحل بعد ذلك. بعض العلماء هي الآن كما نلحظ يا أخوان هي 3 مراحل ويا أخوات هي 3 مراحل، لكن من العلماء من يجعل هناك مرحلة سابقة لهذه 3 مرحلة رابعة، يعني هي تكون الأولى بحيث تكون المراحل 4، ويستدلون بهذه الآية في سورة النحل أن الله جل وعلا امتن عليهم بالأرزاق والخيرات والثمرات ومنها ما يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهلما نزدرف إلى تفسير هذه الآية الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني التقدير: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني التقدير هنا: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم من الثمرات من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون، ما تتخذون يعني ما هنا مضمرة، ما هنا مضمرة. قوله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني شوف الله جل وعلا ذكر هنا شيئين: التمر يعني النخيل والعنب، تتخذون منه سكرا. اختلف المراد بالسكر هنا على أقوال. القول الأول أنه الخمر، وهذا هو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وجملة من التابعين كالحسن وسعيد بن جبير ومجاهد، أنه قال أن السكر هو الخمر وهو ما حرم من ثمرتها. وهذا يعني يقول العلماء أنه كان يعني مما يستدل به على أن الخمر كانت مباحة في أول الأمر ثم نسخ بقول الله عز وجل: فاجتنبوه فاجتنبوه. وهذا يعني هذا من رحمة الله عز وجل، التدرج في أحكام التشريع. تقول عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا حديث عهد بكفر، ويعني بشرب خمر وبك، فلو قيل لهم اتركوا الخمر كذا فقد لا يتقبلوا، لكن أوتي لهم بالتدرج. فهذا يعني كان مباح، أن السكر وهو الخمر كان مباحا ثم نسخ كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره يعني من المفسرين بقول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. القول الثاني أن السكر هو الخل، الخل معروف، وقالوا أن هذا بلغة الحبشة، وقيل بلغة اليمن أن السكر هو الخل، اسم من أسماء الخل، وأن هذه لغة الحبشة، وقيل أنه بلغة اليمن. القول الثالث أن السكر هو الطعم، أن السكر هو الطعم، يعني يتطعمون به، يعني يجدون فيه لذة وطعما. لكن على كل حال يعني هو القول الراجح والمشهور عند المفسرين أن السكر هو الخمر. نعم هناك قولان آخران أنه هو الخل بلغة الحبشة أو بلغة اليمن أهل اليمن. القول الثالث أن المراد به الطعم، يعني يتطعمون به ويجدون له لذة. هذا على كل حال يعني إن كان هو الخمر وهو هذا هو المشهور والراجح فقد نسخ حله بأنه حرام في قول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا يقول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الرزق الحسن هو ما أحل منهما، الرزق الحسن يا إخوان ويا أخوات هو الذي أحله الله، هو الأكل، صنع عصير، صنع مثلا أشياء، الآن في أشياء تصنع من التمر، معمول حلويات، الحمد لله هذا شيء طيب. العنب يصنع منه الآن الزبيب، هذا طيب، أو عصير العنب هذا طيب، الحمد لله. المهم أنها يعني هذه من فضل الله ومن رحمته أنه تفضل علينا بهذه الزروع وبهذه الثمرات. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فنعم أيضا ما قد يكون منها خل أو شيء من ذلك، هذا كله مباح وحلال. الذي حرمه الله هو الخمر، فالخمر يعني وما يتفرع عنها يعني في هذا الزمن وفي غير ذلك من الأزمان من الحشيش والإبر والحبوب الهروين، يعني كل يوم يعني تخرج لنا أسماء وحاجات كثيرة وهي حرام في دين الإسلام، حرام في دين الإسلام. والله جاء والآيات عظيمة في هذا، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وجاء في الحديث أنه يسقى من طينة الخبال، قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وجاء في بعض الروايات أنه هو القيح الذي يخرج من فروج المومسات البغايا، نسأل الله العافية. على كل حال هذا يعني هذه الآية كما قلت يرى بعض العلماء أنها قد تكون هي المرحلة الأولى قبل المراحل الثلاث. على كل حال أولى أو لا تعد من المراحل، هي على كل حال فيها على قول المشهور إباحة الخمر ثم نسخ بعد ذلك بتحريمه في المرحلة الأخيرة، اجتناب تام في على كل الأحوال وفي أي مكان وزمان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى الآيتين ذات الرقم 90 والآية ذات الرقم 91 من سورة النحل، ونحن نعيش في رحاب هذه السورة الكريمة. وهذه السورة على كل حال من باب الفائدة يسميها العلماء بسورة النعم، هذه السورة يا أخوان ويا أخوات تسمى بسورة النعم. لماذا؟ قالوا لأنها يعني فيها الحديث عن نعم الله والتذكير بخيرات الله وبأرزاق، وهذا صحيح، يعني هذه التسمية صحيح، يعني اسمها المعروف المشهور سورة النحل لأنه ذكر النحل فيها، وهو أيضا من نعم الله عز وجل. هذا العسل المصفى الذي فيه شفاء للناس هذا من نعم الله تبارك وتعالى. أيضا هذه السورة كما قلت هي تسمى بسورة النعم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الحقيقة هذه آيتان عظيمتان، وخاصة الآية الأولى فيها ذكر قواعد وأسس قام عليه هذا الدين، العدل وما بعد الحقيقة. ولذلك يعني اعتاد الخطبة في خطب الجمعة أنهم يختمون الخطبة الثانية بهاتين الآيتين الكريمتين، فيها تذكير الحقيقة بأعظم الأسس والقواعد في هذا الدين. فهلما نتطرق وننظر في تفسير هاتين الآيتين. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل. ذكر في المراد بالعدل هنا ذكر أربعة أقوال. القول الأول أنه شهادة أن لا إله إلا الله، بلا شك أن هذه التي قامت عليها السماوات والأرض، لا يدخل الدين إلا عن طريق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله. القول الثاني أنه الحق، يعني أن الله يأمر بالحق. القول الثالث أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى، وهذا كلام النفيس، استواء السرير العالي، ما في نفاق، ما في ذو الوجهين أو تقلب في الأحوال وفي الأمور، بل يعني كلهم يعني الإنسان تستوي سريرته وعلانيته ظاهره وباطنه. القول الرابع أنه القضاء بالحق، القضاء بالحق. قيل العدل في كلام العرب هو الإنصاف، وأعظم الإنصاف الاعتراف للمنعم بنعمته. على كل حال هذه أربعة أقوال، ما في شك أن أعظمها وأولاها وشهادة أن لا إله إلا الله. القول الثاني أنه الحق. القول الثالث أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى. القول الرابع أنه القضاء بالحق. وبلا شك أن كلمة العدل في اللغة، كلمة العدل يا أخوان في اللغة بمعنى الإنصاف، وأعظم الإنصاف أن تنصف نفسك في التوحيد وفي تحقيق العبادة لله عز وجل، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أختيف أيضا في المراد بالإحسان على أقوال. القول الأول أنه أداء الفرائض، والقول الثاني أنه العفو، القول الثالث أنه الإخلاص، القول الرابع أن تعبد الله كأنك ترى. وهذا مأخوذ من الحديث، حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان. القول الخامس أن تكون السريرة أحسن من العلانية، يعني أن مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة العدل. على كل حال هذه خمسة أقوال وكلها صحيحة. القول الأول أن المراد أداء الفرائض، الحمد لله بعد تحقيق الشهادتين أداء الفرائض. القول الثاني أنه العفو، صحيح أيضا. القول الثالث أنه الإخلاص أيضا. القول الرابع أن تعبد الله كأنك تراه، وهي مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان يقول العلماء هي أعلى من مرتبة الإسلام ومن مرتبة الإيمان. القول الخامس أن تكون السريرة أحسن من العلانية، أن تكون السريرة أحسن من العلانية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى المراد به صلة الأرحام، صلة الأرحام بجميع أنواع الصلة، بالدعاء لهم، بالصدقة لهم، بإعانة المحتاج، تفريج الكروب، الشفاعة الحسنة، السعي في قضاء حاجات. يعني الحمد لله صلة الرحم باب واسع والكلام فيها يطول، والكلام فيها طول، إذ هي من أفضل الأعمال وأجل القرب. ثم قال تبارك وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء يعني هي في اللغة هو ما يستفحش من الذنوب. الفحشاء هو ما يستفحش، ما يعظم، ما يكبر من الذنوب. هذا معناه يعني في العموم أن الفحشاء أو الفاحشة ما يستفحش وما يعظم وما يكبر من الذنوب. وهنا ذكر المفسرون فيها قولين. القول الأول أنه الزنا، أنه الزنا. والقول الثاني أنه المعاصي عموما. وعلى كل حال يعني الفحشاء كما قلت هو ما يستفحش ويعظم ويكبر من الذنوب. وفسرت هنا في هذه الآية، فسرها المفسرون بقولين. القول الأول أنها الزنا، والقول الثاني أنها المعاصي. القول الثاني أنها المعاصي. وينهى عن الفحشاء والمنكر. اختلف في المراد بالمنكر أيضا على أربعة أقوال. القول الأول أنه الشرك، وبلا شك أنه هذا أعظم المنكر، أعظم منكر، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك والكفر، نسأل الله العافية. القول الثاني أنه ما لا يعرف في شريعة ولا سنة وهو البدع، ما لا يعرف في شريعة ولا سنة وهو البدع. القول الثالث أنه ما وعد الله عليه النار، وهذا كبائر الذنوب، ما وعد الله عليه النار كأكل الربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك. القول الرابع أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته، أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته، يعني أن يخالف، يكون هناك مخالفة وللأسف بين الظاهر والباطن، والمفترض لا، أن يكون على حد سواء ظاهره وباطنه. على كل حال المنكر فيه أربعة أقوال، القول الأول قيل أنه الشرك، وقيل ما لا يعرف في سنة ولا شريعة والمراد به البدع، القول الثالث ما وعد الله عليه النار والمراد به كبائر الذنوب، وهذا من تعريف الكبيرة أنه ما توعد عليها بالنار أو بغضب أو بلعنة أو بحد في الدنيا، يعني هذا تعريف مشهور للعلماء في الكبائر. القول الرابع أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته، وهذا أيضا لا يجوز أن يخالف الإنسان ظاهره باطنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال تبارك وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، البغي بمعنى الظلم، البغي بمعنى الظلم، والظلم على كل حال واسع، سواء ظلم الإنسان لنفسه أو لأهله أو لغيره، الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم، يعظكم بمعنى يؤدبكم، قال ابن عباس بمعنى يؤدبكم، لعلكم تذكرون أي تتعظون، لعلكم تذكرون أي بمعنى تتعظون. قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير أو شر، ما في شك أن هذه الآية أجمع آية في الأوامر وفي النواهي. قال الحسن والله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله إلا جمعه، ولا تركت الفحشاء والمنكر والبغي شيئا من معصية الله إلا جمعه، يعني أن جماع الخير في العدل والإحسان، وجماع الشر نسأل الله العافية في الفحشاء والمنكر والبغي، هذه هي جماع الشر. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. اختلف في من نزلت في هذه الآية على قولين، القول الأول أنها نزلت في حلف أهل الجاهلية، ونعم أن الحلف الجاهلية إذا كان حلف صحيح فإنه يستمر عليه. القول الثاني أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال ويشمل الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، سواء نزلت في حلف أهل الجاهلية أو نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون العهد هو الذي يجب الوفاء به وهو الذي يحسن فعله، فإذا عاهد العبد عليه وجب الوفاء به. إذن العهد يعني هو ما تعاهد عليه الشخص مع ربه أو في بيعة مع ولي الأمر، مثلا بايعه أو تعاهد مع فلان على شيء، يجب عليه الوفاء بهذا العهد، يجب عليه الوفاء بهذا العهد. قوله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، معنى توكيدها يعني تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد عليها، لا يجوز أن حلف أو عطى عهد، لا يجوز، من صفات المنافق وإذا عهد غدر، فالإنسان أن يتقي الله، يلتزم بالعهود، يلتزم بالمواثيق، وأيضا إذا كان فيه يمين يلتزمها. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها يعني بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد، أما لغو اليمين فإن هذا يعني لا، يعني لا ينبني عليه حكم، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين اختلف فيه العلماء، والراجح أنه هو الذي يكون على اللسان بدون قصد، ولذلك الله عز وجل هنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الذي في عقد وفيه التزام صح. أما لسان الذي كما تقول عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل لا والله وبلا والله. بعض الناس دائم يقول والله تدخل والله تطلع والله، هو هذا على كل حال غلط يعني، مو بصحيح. الإنسان دائم يجعل الله عرضة على لسانه، لكن يعني هذا مما يدخل في الأغول اليمين. قال العلماء يدخل فيه من حلف على شيء يظنه موجودا فبان مفقودا، أو مفقودا فبان موجودا، أو حلف على شيء يظنه حاضر فكان غائب. على كل حال يظن هكذا وحلف، هذا يعتبر لغو يمين إن شاء الله تعالى، والمسألة فيها تفاصيل وأقوال كثيرة. على كل حال من حلف على يمين وأكدها فيجب عليه الوفاء والالتزام بها. وهنا الله جل وعلا قال بعد توكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها. اللغويون يقولون إن العرب تقول وكدت وأكدت، وكلاهما لغتان جيدتان. هذه نقلها الزجاج وغيره من أئمة اللغة، قالوا إن أهل الحجاز يقولون وكدت الشيء توكيدا، وأهل نجد يقولون أكدت الشيء تأكيدا. وعلى كل حال لا حرج، سواء بالهمزة أو بالواو، لغتان جيدتان عن العرب كما قال الزجاج رحمه الله. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي بالوفاء، وذلك أن من حلف بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف عليه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني لأن الشخص إذا حلف بالله خلاص معناه أنه يعني التزم، وأن المسألة يعني فيها التزام وليس فيها تلاعب. ولذلك نسأل الله العافية، الإنسان إذا حلف وهو كاذب هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. اليمين الغموس أيها الإخوة هي التي تغمس صاحبها في نار جهنم، وهو الذي يحلف بالله كاذب. أنا عندما تحلف لي بالله خلاص معناه أنك علقت الأمر وتوثقت وأكدته تأكيدا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني ذلك قال المفسر، وذلك أن من حلف بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف عليه. خلاص، فكيف تجي تتلاعب وتنقلب وتتحايل في يمينك؟ هذا لا يجوز. الإنسان أن يتق الله عز وجل. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، اختلف في المراد بكلمة كفيلة هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول بمعنى شهيدة، القول الأول أي شهيدة، والقول الثاني أي وكيلا، والقول الثالث أي حفيظا مراعيا لعقدكم. أي حفيظا مراعيا لعقدكم، يعني هذا الذي عقدتم عليه، سواء عهود ومواثيق أو أيمان، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم. فإذا هذا ثلاثة أقوال، شهيدا ما وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا، والقول الثاني وكيلا، والقول الثالث أي حفيظا مراعيا لعقدكم. ثم ختمت الآية بقوله إن الله يعلم ما تفعل. يعني لو أن الإنسان ضعفت نفسه وأراد أن يتحايل ويتلاعب، تذكر أن الله مطلع عليك، أن الله لا يخفى عليه شيء من عملك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فكيف تغيب عن نظر الله؟ كيف تغيب عن علم الله أنك إذا تحايلت وتلاعبت ونقضت عهودك ومواثيقك، أو كذبت في يمينك، أو أخلفت وحنثت في يمينك؟ أما الحلف اليمين للخير فهذا لا بأس به. إنسان حلف قال والله لا أدخل بيت أخي وندم، فنقول كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. لكن المقصود التلاعب والحنث في اليمين وعدم الوفاء بالعهود، علينا أن نتق الله وأن نعلم هذا علم اليقين. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.